الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث أنس في كتابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة. هذا حديث. ثم حديث ثاني: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا حديث. وحديث ثالث: ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. هذا حديث ثالث. المصنف رحمه الله ساقها كأنها حديث واحد وجميعها عن أنس وفي صحيح البخاري. قول رحمه الله: ولا يجمع بين متفرق، يعني لا يجمع أولا التفريق والجمع يكون في السائمة، أما في المال فلا يدخل فيه الجمع ولا التفريق، كل مال لوحده، حتى كل مال حتى لو كان مع شريك كل شريك لوحده، ولو تفرق المال في الأوطان ومالكه واحد فيعتبر كأنه في وطن واحد، وإنما التفريق والاجتماع هو فقط في السائمة. لذلك قال: ولا يجمع بين متفرق، يعني لو شخص عنده في المدينة 40 شاة زكاتها شاة، ولو كان عنده 40 شاة أخرى في مكة زكاتها شاة، فكم يخرج؟ عليه شاتان. لكن لو جمعها أصبحت 80 شاة، الزكاة فيها كم؟ شاة واحدة. فلما جمعها سقطت عنه من زكاة شاة. فإذا جمعها هروبا من الزكاة لا يجوز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خشية الصدقة تؤخذ منه. أما إذا جمعها لا لخشية الصدقة، مثل وباء انتشر في مكة مثلا على الأغنام ثم نقل غنمه إلى المدينة، نقول لا يلزمه سوى شاه واحدة. قال: ولا يجمع بين متفرق، يعني ولا يجمع بين سائمة متفرقة في الأوطان. فإذا قيل: ما هو الضابط في الجمع والتفريق؟ مسافة القصر. فمسافة قصر فصاعدا يعتبر لها تفرق، مسافة قصر فما دون تعتبر مجموعة. فلو مثلا في الجهة الشرقية من المدينة 40 شاة في الجهة الغربية 40 شاة، نعتبرها كأنها مجتمعة في مكان واحد، لأن المسافة أقل من مسافة قصر. قال: ولا يفرق بين مجتمع مثل لو عنده 40 شاة، فلما أتى وقت الزكاة أرسل منها 5 شاة خارج المدينة. لو كان عنده 40 شاة فأرسل 5 منها خارج المدينة فنقص النصاب، فأصبح 35 ما فيها زكاة شاة، فتسقط عنه الزكاة. فإذا فعل هذه الحيلة من أجل إسقاط الزكاة عنه لا يجوز، ويلزم بإخراج الزكاة. ذلك قال: خشية الصدقة. أما إذا لم يكن خشية الصدقة، مثل شخص عنده 40 شاة ثم أتاه ضيوف فجأة قبل تمام الحول بيومين فذبح منها شاة واحدة للضيف فنقص النصاب، نقول ليس فيه زكاة. ذلك قال: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لكن لو فعل الأمر غير خشية الصدقة فما في بأس. ثم قال: وما يقتسمان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني لو أن 2 شركاء في السائمة، لواحد مثلا 60 شاة وللآخر 30 شاة، الواجب فيها كم؟ شاة واحدة، لأنها 120، فتخرج من الاثنين المشتركين في هذه الشاة، سواء كان شركة أوصاف أو شركة أعيان، يؤخذ منهما جميعا شاة واحدة فقط. طيب لما أخذنا شاة من الاثنين، يعني لزكاة الاثنين شاة واحدة، فقال أحدهما غنمه أكثر من غنمي، نقول نعم أنت 60 وهذا 30، أنت يا صاحب 30 اعطي ثلث قيمة الشاة لصاحب 60، أو أنت يا صاحب 60 اعطي ثلثي قيمة الشاة لصاحب 30. فلك قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوي بالقيمة. كم الشاة؟ 900 ريال، أنت أعطه 600 ريال، أو نقول آخر أنت أعطيه 300 ريال، وهكذا. ثم المسألة التي تليها، قولا يخرج من الصدقة حريمة، هنا ضعيفة كبيرة، يعني لا تخرج في الزكاة ما هو ضعيف لا ينتفع به، إلا إذا كان جميع الشيء التي عنده كلها فيها هرم فنخرج واحدة منها. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا ذات عوار، يعني ولا ذات عيب، يعني لا يخرج في الزكاة الشاه المعيبة، وإنما تأخذ الشاه المتوسطة. فلو كانت جميع شياهي فيها عيب فنأخذ ما هو فيه نصف العيب، ليست معيبة كاملة ولا أقل النصف، حتى لا نضر بصاحب الشيا. قال ولا تيس، يعني لا يؤخذ من الزكاة تيسا، فقد يحتاج إليه صاحب الشيا من أجل الضراب، فتنزو التيس على غيرها للحمل. قال إلا أن يشاء المصدق، يعني الذي شاء صاحبها. فلو عنده شياء كثر وقالوا خذوا زكاة، خذوا من زكاتي تيس، فنقول التيس نفيس تحتاج للضراب، فقال لا أنا راضي بذلك، نقول له ذلك. وهكذا لو دفع الزكاة من أنفس شياهه نقول يصح لأنه برضاه، أما إذا لم يكن برضاه فلا يجوز أن نأخذ أنفس ما عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم يقول وإياك وكرائم أموالهم، يعني الأموال الكريمة عندهم الجميلة العظيمة لا تأخذها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.